إن من بعدكم أياما أصابوا فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن شعيب، أنبأنا أسد. ثم قال: أنبأنا محمد بن شعيب، قال: أنبأنا أسد، قال: أخطأ. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم القصدي عن سعيد بن أخي الحسن يرفعه، قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم سترتان، سترة الجهل وسترة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم: قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطبق. ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل غريب بين غيره، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم بوقوع رتبة الإسلام، مع بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، ولهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل حديث أبي هريرة وزاد: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون تلك الزيادة، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن وقوع الغربة وبيان ثواب الغرباء وأن لهم طوبى، ووصف الغرباء بقوله: النزاع من القبائل، أي المجموعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الداني في كتاب الفتن والأجر في كتاب الغرباء، وإسنادها ضعيف. وأحسن ما يروى في هذا المعنى ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه أحمد ورجاله ثقات. إلا أنه وقع الراوي عن سعد مبهما ففيه عن ابن لسعد عن أبيه والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في فضل الغرباء كسابقين. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصبحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في الخبر عن فضل الغرباء وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون وهي ثابتة شرعا في معناها، وإن كانت الأحاديث المروية فيها ضعيفة فإن الذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صالحا في نفسه ساعيا في إصلاح غيره. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يأتمر بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تثبت بها ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر ودلالته عن مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر لماذا يقبض على الجمر؟ وصانع لكثرة الفتن، لكن ايش؟ الشهوات والشبهات. جواب صحيح ولا غير صحيح؟ القول على الجمر المقصود مشقة الثبات على الدين لكثرة الفتن المضلة من الشهوات والشبهات. بعض الناس لا يفهمها إلا بضيق الحال كالعذاب والسجن وغير ذلك، وهذا غلط. بل أيام الصبر والقبض على الجمر هي شدة الثبات على الإسلام، وأن العبد يكابد مشقة لتكاثر أنواع الشهوات والشبهات التي تحيط بالناس. فالناس يفتنون بالخير والشر والشهوة والشبهة والنعمة والنقمة، فلا بد أن يقيم الإنسان نفسه على صراط مستقيم في الأحوال كلها. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيضعف له أجر ثوابه على العمل كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتفضيل في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، والتضعيف في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، فلا يكون أحد بعد الصحابة أفضل منهم فما كانوا عليه من مجموع فضائلهم وخصالهم لا يبلغهم فيه أحد، ولو ضعف أجره على عمله 50 من أجل الصحابة رضي الله عنهم على نظيره من العمل. فالتضعيف يتعلق في العمل فقط دون عموم الفضل، عموم الفضل الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث فواصل والضاحل بالبدع والنهي عنها ولم يصح إسناده، لكن معناه بما قبله بما له من الشواهد، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فهو مصدق له. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو أحد التابعين أنه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، أخرجه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح. وتقدم أن المرسل إيش؟ لا ما هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وش رايكم؟ يعني ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه او اضافه التابعي، فلا تقل رواه، لان رواه لا تبين تعيينا، اذا قلت رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اضافه اليه بالرفع، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ذكرت لكم بيتا ضابطا في ذلك، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، هذا الضابط يجمع حده وحكمه، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه في معناهما، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف بأرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء. باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها والتنفير عنها، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها والتحذير عنها، فلا يركن العبد إليها ولا إلى أهلها، فلا يركن العبد إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي قصده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي قصده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فمقصوده من تلك الترجمتين هو مقصوده من هذه الترجمة، وأعاد هذا المقصد في الكتاب ختما. لماذا؟ ليش أعاد مع أن في ترجمتين؟ إمعانا في التحذير من البدع، إمعانا في التحذير من البدع، وإبلاغا في تقرير هذا المعنى، وإبلاغا في تقرير هذا المعنى، وأن البدع من أعظم الأدواء والعلل التي ينبغي أن يحذرها العبد وينفر منها لئلا تفسد دينه. عن الإمام ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذاقت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعين خوفنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم العبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل

ليست من سنته ولا سنة الخلفاء الراشدين، فهي حقيقة بهجرها والحذر منها، فهي حقيقة بهجرها والحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتنفير منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه وينفر عنه، والضلال يحذر منه وينفر عنه. فينبغي أن يتحفظ العبد من البدع لأنها توقع في الضلال، فينبغي أن يتحفظ العبد من البدع لأنها توقع في الضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود في عزو المصنف وغيره، وهو عزو قديم ذكره أبو شامة في كتاب المقدس في كتاب الباعث، ثم تبعه غيره، ولا يوجد هذا الأثر في سنن أبي داود مما وصل إلينا من نسخها، ولم أجده عند غيره مسندا، فهو أثر قديم سيار لا يعرف إسناده، وهذا حكم جملة من الآثار التي تنقل وهي مشهورة لا يعرف إسنادها بتلك الألفاظ المأثورة، كالمنقول عن عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذ ذكره بهذا اللفظ جماعة من الأكابر كابن تيمية الحفيد والتلميذ ابن القيم في آخرين، لكن لا يعرف مرويا بهذا اللفظ بعينه، فلعله بشيء من الكتب التي لم تصل إلينا والله أعلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بسنته أعرف وهم على هديه أوقف، لأنهم كانوا بسنته أعرف وهم على هديه أوقف، فما حدث بعدهم من البدع التي ينهى عنها ويحذر منها، فما حدث بعدهم هو من البدع التي ينهى عنها ويحذر منها. وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع، وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ورحمه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء يعني الفجر. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده جيد. والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغيظه منهم وتغليظ القول لهم، وتغيظه منهم وتغليظ القول لهم، حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين: أن يكونوا معتقدين أنهم أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لا يدعوا ذلك لكنهم زادوا في دينه ما ليس منه، أو أنهم لا يدعون ذلك لكنهم زادوا في دينه ما ليس منه، والآخر تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية فيما سيؤول إليه أمرهم، فيما سيؤول إليه أمرهم بأنه ستعظم فتنتهم وبدعتهم، بأنه ستعظم فتنتهم وبدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول، ووقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول الذين قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة، فكان هؤلاء الذين أحدثوا ما أحدثوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة من الخوارج. فبدأ أمرهم بذكر أحدثوه، ثم انتهى أمرهم إلى الخروج بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك التحذير من البدع ولو صغرت، فإنها تتجارى بصاحبها حتى تكبر فيعظم شره ويخرج في السيف على المسلمين. فالبدع تبدو صغيرة حتى تعود كبيرة، فمن زكى دينه وقوي يقينه وعظم في قلبه قدر السنة النبوية وقبح البدع المحدثة نفر منها ولو كانت صغيرة، حذرا من عاقبتها بأنها تؤدي إلى ما هو أعظم منها. والأمر في هؤلاء كما أخبر أبو سعيد رضي الله عنه إذ قال: ولم أرى إلا خيرا. فهو تراءى له أن هؤلاء على خير، لكن ابن مسعود كان أتم منه علما، ولذلك رد أبو سعيد الخدري الأمر إليه، وفيه التنبيه إلى أن مثل هذه المشتبهات ترد إلى العلماء الراسخين الذين يميزون بما آتاهم الله من كمال العلم وطول التجربة ما تؤول إليه هذه الأمور، فيعرفونها ويعرفون بشرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا عن الإسلام والسنة، وأن يمتنا عن الإسلام والسنة، وأن يقينا شر البدع ومضلات الفتن. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعي. سمع علي جميع لمن حضر الجميع، ومن عليه فوت يعرف فوته فيكتب كثيرا فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، اكتب اسمه تاما. الآن بعض الإخوان في الإجازات يكتب اسم مجمل، يقول محمد الخالدي أو عبد الله القحطاني، تجد في البلد ألف مثل هذا وألف مثل هذا. هذا ليس من طريقة المحدثين، المحدثون يكتبون الاسم تاما، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين، من معين يعني من المتكلم، لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في فضل الإسلام.